الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المحاضرة السابقة قد وقفنا عند هذا العنوان في هذه الترجمة، وهو العنوان الذي يتعلق بسلاحه صلى الله عليه وسلم ومركوبه ومطعومه. وكما قلت ابن عساكر عليه رحمة الله في هذه الترجمة ما ترك شيئا يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يفعل هذا، فكل ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرف به ونسعد به، وهو سنة لنا ينبغي أن نتأسى بها وأن نلتزم بها. ومن هنا حرص ابن عساكر عليه رحمة الله على أن يذكر كل شاردة وكل واردة، كل صغيرة وكل كبيرة، حتى فيما يتعلق بسلاح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم هذا الباب الذي بين أيدينا بطعامه صلى الله عليه وسلم. بدأ هو بذكر هذا الحديث، وهو حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر، غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا. تعالى نحلل ما قلناه. النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد حقق النصر للمسلمين يوم بدر، وغنم المسلمون ما غنموا، كان من المغانم سيف أصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا أن يسمي أشياء، الدبة اللي بيركبها يسميها، السيف اللي بيحمله يسميه، بلك كل شيء يسميه، المغفر كذا كذا كذا، القوس، الدرع، كل الأشياء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسميها، وهذا من سننه صلى الله عليه وسلم. بالطبع كان بيختار الأسماء التي تتناسب مع الأشياء، مش زي أصحاب الهيافات اشتري كلب ويسمي لولو ومش عارف والكلام اللي بيعملوه ده، وينفقوا عليهم أموال وما إلى هذا. فكان يختار للأشياء أسماء تتناسب معها، فسمى هذا السيف الذي غنمه في بدر وأصبح خاصا به صلى الله عليه وسلم، سماه بذي الفقار. إيه الفقار؟ إيه التسمية دي؟ معناها إيه؟ معناها إيه؟ الفقار زي ما بيقول أهل العلم نسبة لفقرات الظهر، فقرات الايه؟ عارف فقرات ظهرك؟ حط ايدك ورا كده، عارفها؟ فقرات الظهر. العرب كانت تطلق هذه التسمية على أي شيء مجوف، ولذلك يسموا الحفر، الحفر كده قفار، يبقى اسمها ايه؟ ها؟ حفرة. هذا السيف له حد والحد له ظهر، عارفين انتوا الكلام ده؟ ها؟ ولا مش عارفين السيوف؟ مسمعوش على؟ اشتروا بقى السيوف خلوها في بيوكوا، ها؟ هتحتاجوها. فأقول السيف له حد، والحد بيقابله ظهر. هذا الظهر كما يقول أهل العلم كان مفقر، يعني في أماكن مفرغة، ودي كانوا بيعملوها لسببين عشان تبقى عارف. السبب الأولاني إنه بيحل بيها السيف، والسبب الثاني يمكن ده اللي ما التفتش إليه الكثيرون، انه كانوا بيعتبروه سريع في القتل، ودي حقيقة. السيف اللي بقى فيه فقرات ده لما بيدخل بيدخل هواء، بيدخل هواء، والجرح اذا دخل معه هواء خلاص يعني بيكون سريع الخلاص، ولذلك بتبقى اخطر الطلقات النارية. ودي حاجات كنا بنشوفها ونعرفها في الجيش، اللي خدر منكم في الجيش كانوا جم في فضل الفترات نزلوا طلقات نارية مجوفة من فوق من قدام، دي علشان اللي يتضرب بيها يخلص يخلص. فهذا السيف سمي بذي الايه؟ فقار. ليه؟ علشان كان فيه تجويفات كده عامله زي فقرات الايه؟ الظهر او الحفر كما يقولون. ابن عباس بيقول في هذه الروايه، وبالطبع هذه الروايه روايه صحيحه لها اصول في مسند الامام احمد بن حنبل، ولها اصل في سنن البيهقي، وتتبعتها طبعا روايه طيبه، ولها اصل حتى في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وذكرها يمكن البخاري في كتاب النبوات، يعني ما يدلل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلقت بهذا السيف رؤيا. ودي الكلام اللي بيقوله ابن عباس في الحديث، بيقول وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قبل موقعة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، بيقول للناس، هو بيقصها على الصحابة، بيقول رأيت في سيفي ذا الفقار فلا. تعرفين الفل ايه هو؟ فلا. ايه الفل؟ ها الفل في السيف الكسر، الكسر خلاص، الفل في السيف كسر، شرخ زي ما تسميه. هو قبل غزوة أحد النبي رأى هذا، رأى سيفه ذا الفقار هذا فيه فل، يعني فيه كسر، فيه شرخ كده، فيه شرخ خلاص. ورأيت أني في درع حصينة، وشاف نفسه قاعد في مكان حصين خلاص. ورأيت بقرا تذبح، والله بقر خير، بقر خير، بقر خير. هذه الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد. وأنا قلت لكم كثير من إخواننا اللي بيجوا يسألوا عن الرؤى، إحنا ينبغي أن إحنا نهتم بالرؤى، يعني ينبغي أن نهتم بما نراه في منامنا. وده ليه؟ لأن أحيانا الرؤى التي تراها في المنام إما أنها يأتي فيها لك تحذير من شر أو تبشير بخير، ويمكن انتم تدركوا يقينا مدى أهمية هذا لما تقرأوا سورة يوسف، ان مصر في زمن سيدنا يوسف يعني عصمت من هلاك محقق، وعصم الناس فيها من وبال بسبب رؤية اولها نبي الله يوسف، وكان من خلالها في بيان ان مصر سترى 7 سنين عجاف، ومن خلال الرؤية استعدوا لهذه السنين اللي ها العجاف، وإلا لهلك الناس وضاع وضاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا له يا رسول الله بشرى الآخرة نعرفها الجنة، فما هي بشرى الحياة الدنيا؟ فقال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني أنت تشوفها يا حد إيه؟ يا حد يشوفها لك. وعشان كده بنقول، وقلت لكم زمان، إن ما يراه النائم في منامه بينقسم إلى أقسام 3: حديث نفس وحلم ورؤية، خلاص؟ ورؤية. حديث النفس وهو الإنسان كما قلت حينما يكون منشغلا بقضية في يومه بتبقى مسيطرة على عقله وقلبه وكيانه، وزي بيقولوا بتبقى في عقل الباطن، فلما بينام بتجيله هواجس تتعلق بما سيطر عليه. ده اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الايه؟ حديث النفس، حديث النفس. ولذلك يمكن قلت لكم زمان وانا في الرحله المباركه، عارفين الرحله المباركه؟ في الرحله المباركه في الضيافه بتاع السبعه اشهر دي، كان معانا اخوه ربنا يعافيهم ويعافيكم يا رب، قاعدين ماكسين هو بقى اللي بقى له 7 سنين واللي بقى له 5 سنين واللي بقى له 10 سنين حاجه يعني. طبعا كل واحد فيهم بيقوم ويصحى ما فيش في دماغه غير انه عايز يروح وياخد حريته. يوميا الصبح اول ما اقوم بتاع مثلا 20 30 اخ يقول لي عايزينك، كل واحد فيهم قاعد يقص عليا انه شاف باب السجن بيتفتح وهو خارج. طب ما شيء طبيعي، شيء طبيعي، ده اسمه حديث الايه؟ حديث النفس. احنا بنقولها باللغه الدارجه بلغه ولاد البلد عندنا، يقول لك الجعان هيحلم بايه؟ بسوء العيش. هي دي بقى حديث النفس. خلاص؟ ففي حديث نفس وفي الحلم، والحلم من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان ترى في منامك ما يحزنك، ما يحزنك، اي شر. شوف تعبيري، اي شر بتشوفه وانت نايم اعرف ان ده حلم وان ده طريقه الشيطان، وجابه لك الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحزنك عشان تقوم من نومك مهموم ارفاض. هو يبقى سعيد قوي، هو يبقى سعيد جدا. ولذلك ما ينبغي انك انت تعبأ باي شر تراه في منامك. ما تقومش شايف من النوم مثلا البيت بيتهد ولا رقبتك بتطير وتقوم حزين مكتئب، وبعدين تجيب امك وتقعد تقول لها، تقعد تكمل على بقيتك. طب يا ابني امك دي مين عشان تقول لها؟ يعني هي مين وبتقول لمين؟ فالاصل فيما تراه ويحزنك وهو شر ان تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد لا تقصه، ما تحكيش، ولذلك من جهل وغباء الخلق اللي بيحكوه، فلا يحكى لا يقص لا تقصه. ادي واحد. اثنين، كلها كل ما اقوله هذا احاديث صحيحه ولا مش في حاجه لتخريجها مره اخرى، اللي ذكرتها في هذا المسجد منذ سنوات وانا افسر سوره يوسف. فقلت النبي في حديث صحيح اخبر انك لا تقص ما رايته في منامك وهو يحزنك، ما يتحكيش، ده رقم واحد. رقم اثنين، الشيطان اراد ان يحزنك ويدخل عليك الهم، انت بقى خليك ناصح وغم انت. فالنبي قال ايه؟ انك تستيقظ من منامك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فرقم واحد اكنك بتبعت له رساله، انا عارف ان انت اللي عامل فيا كده هي لعين، خلاص فتلعنه، قام تستعيذ بالله منه، ده رقم واحد. اثنين، رقم ثلاثه زي ما قال النبي تدفل عن يسار. كانك بتعمل ايه بقى؟ بتبصق عليه، مش تقعد اصل انا النهارده مكتئب، ليه يا خيبات؟ يقول لك اصل شفت كذا كذا كذا، طب يعني الشيطان نجح في انه يحقق ما يريده. لا، انت قوم ابصق عليه، انت ادفل عليه، خلاص؟ يبقى اذا هي لا تقص. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بتدفل عن يسارك وان تيسر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك بتقوم تتوضا وتصلي ركعتين حتى يذهب الله ما بك، حتى يذهب الله ما بك. ولذلك قلت لكم زمان هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كلما نمت، يعني شوف الشيطان مش عاتقه، كلما نمت رأيت أن رأسي قد لثغت، لثغت يعني إيه؟ قطعت، وهي تجري أمامي وأنا أتبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك، لا تحدثنا بتلاعب الإيه؟ الشيطان بك. كل ما ينام يشوف كده. ولذلك الإسلام علمك يا أخي قبل ما تنام بليك دعاء بتدعو به كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام ومن تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام. شوف الكلمتين اللي تقولهم قبل ما تنام، اللهم إني أعوذ بك من سيء الإيه؟ أحلام. مش تروح لحزنبل يعمل لك ورق يحطها لك تحت المخدة عشان ما تشوفش كرابيس وكذا وكذا وكذا كما يفعل أهل الجهل والتخلف. لا، الدعاء واردة، اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام ومن تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام. النوع الثالث بقى وهو الرؤى، وهو كل خير ان شاء الله هتشوفه في منامك، وهذا له قيوده وشروطه. ويمكن الحديث اللي معانا بقى هيبين لك ده قوي، ان لا تستطيع ان تضع قوانين ثابته لما يراه المرء في منامه. ملهاش قانون ثابت، ملهاش قانون ثابت. عشان كده الكتب اللي بيطلعوها تفسير الاحلام لابن سيرين مش عارف ايه، هذه كلام كان بيقال لاهله، ليست بقواعد عامه. شوف تعبيري، وده من جهل الناس برضه. ليه؟ روح جايبين لك في التلفزيون واحد قاعد قل لك بيقوي الرؤى، بيعتمد على الكلام اللي قاله ابن سيرين وغيره وبيعتبرها قواعد عامه. هذا جهل جهول جاهل، متخلف قاعد. وطبعا الامه معظمها متخلف، واخدين اللي بيقولوا على انه مسلمات. جهل في جهل، جاهل بيستخف الجاهلين. الرؤى يا اخواننا ولا الشرافين علم بحر واسع، ولذلك ده كان معجزات سيدنا يوسف، ومما اجتبى به الله نبيه يوسف. ألم يقل له أبوه يعقوب كما نص القرآن الكريم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ده علم، علم. ولذلك أنا قلت إن أهل الكفر في زمن يوسف احترموا نفسهم. المسلمين دلوقتي مش محترمين، مش عايزين يحترموا نفسهم. أهل الكفر احترموا نفسهم لما رأى الملك ما رأى في منامه. وبعدين شوف جمع الملأ، والملأ دول يعني الناس أصحاب العقل والروية والحكمة والكلمة المسموعة وما إلى هذا، وأحضرهم وقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. شوف كفر بس احترموا نفسه. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما نتكلمش في حاجة ما نعرفهاش، ما نتكلمش في حاجة ما نعرفهاش. دول كفر. انت بقى تقوم من النوم بهانة في البيت وستوتة تقعد تفتيلك: يا اخويا شفت ايه؟ بالراحة. لا لا لا لا خير. وهي لا عارفة لا خير ولا شر، ما شاء الله احمارة، واللي قام يكلمها احمر منها. ايه ده؟ ايه التخلف ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتقول لي مين؟ تقول لي مين؟ وانت اللي بتتكلم وعمال تخوض، ايه علمك انت بقى بالموضوع ده؟ ايه علمك؟ اهل الكفر، اهل الكفر قال: وما نحن بتأويل الأحلام. يعني سبحان الله، الأحلام بعالمين. خلاص ما نعلمش، نحترم نفسنا، ما نتكلمش حاجة على فاضي. النهارده كل من هب ودب بيقوي الأحلام، بيقوي الأحلام. ويا ابني وصلها، شوف اتعورت والدم جزي، الحلم فسد. فسد ايه وخيبت ايه وده؟ ايه منتهى التخلف. شعب عايز يتعالج من التخلف الديني والعلمي. والله شعب عايز يتعالج من مرض التخلف الديني والعلمي. انت بتتكلم في الموضوع ده بناء على ايه؟ تعرف عنه ايه؟ تعرف عنه ايه؟ يا اخي ده ابو بكر حاول يجرب. يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ما كان واحد جابر فيهم على انه اول حاجه. لما جاء من قص على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا راه في منامه، قال ابو بكر: اول له بيستاذن النبي. اقول يعني سمعنا منك كتير. فقال: اول. فلما اول قال: يا رسول الله اصبت ام اخطات؟ قال: اصبت بعضا واخطات بعضا. حتى ابو بكر ما ظبطهاش. مش زليخة اللي في بيكو ولا مخيمر، ابو بكر. ابو بكر وام المؤمنين عائشه لما اقحمت نفسها في هذا الموضوع ودت الست اللي كلمتها في داهيه. شوفوا بكل المقاييس ودتها في داهيه. المراه حديثها معروف، زوجها يخرج، خرج متجرا وبعدين كانت حامله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: رأيت في منامي أني قد ولدت فأرا وأن سارية بيتي قد انكسرت. حط الكلام ده قدام اي حد يا نهار اسوخ ده العيل ده هيطلع تلفان وشريط البيت اتكسرت بك واتخرب الحمد لله. عارف النبي قال لها ايه؟ قال لها خير ان شاء الله ستلدين غلاما صالحا ويعود زوجك سالما ان شاء الله. شوف بتقول له ولدت فار عشان تعرف ان ملهاش قوانين. قال لها ستلدين غلاما صالحا مع ان الفأر معدود من الخمس الفواسق لكن قال لها ستلدين غلاما صالحا. سريعة البيت قد انكسرت قال لها سيعود زوجك سالما ان شاء الله. وقد كان ما قال. جاء الرجل مكث ما شاء الله له ان يمكث ثم خرج. تعرفين كانوا بتغيبوا اشهر رأيت وكانت حامل ما كانوش بياخدوا زينا دلوقتي مش عارف ايه ولا حمل وبتاع لا الحمد لله تولد وعلى طول تشيل. فذهبت النبي بنفس الرؤيه فقال لها نفس الكلام وقد كان. المره الثالثه خرج الرجل ورأت نفس الرؤيه ذهبت الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايه بتقول ايه فلم توافق يعني ايه ما لقيتوش. فسالت عائشه ماذا تريدين حب بقى التطلع عند النساء ماذا تريدين؟ فقالت امر كنت احدث النبي به. قالت حدثيني قولي لي يلا قولي بس الكذب ده ها مش بهذا بقى لسه تتعايش بس مجال ليس يعني ليس سهلا لاحد. فقالت لا حينما ياتي النبي فالحت عليها فقالت المراه رايت اني قد ولدت فأرا وأن سارية بيتي قد انكسرت. فقالت لها عائشة ستلدين غلاما فاسقا ويموت زوجك. أولت لها الفار إنه ولد فاسق والسارية البيت اللي انكسرت هو الراجل عمود البيت يبقى الراجل مات وسيموت زوجك. جلست المرأة تبكي. جاء النبي والمرأة مش عايز تسيب البيت بقى تعايط. فسأل فغضب على عائشة وقال إذا أولتم فأولوا بالوجه الحسن. مش دايما الأمور تخليها أنت حلوة للناس خلاص. لكن عارف الكارثة إيه بقى؟ الكارثة إيه بقى؟ إن جوزها مات وولدت غلاما كان فاسقا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى قال إنك تقصها دي رقم واحد مفيش مشكلة بس على مين بقى؟ لا على امك ولا على ابوك ولا على صاحبك ولا على زليخه ولا على بخيمر ولا على اي شيخ. مش جيب لك مقطع في التلفزيون يعني فاكر نفسه بيفهم. الامطاع اللي كانوا بيجيبوهم دول بسميهم امطاع لانه فعلا بيستنطعوا خلق الله. فما ينفع هذا لازم يكون من عنده علم بهذا. ولذلك حتى اليوم بيجي اي واحد يسالني في هذا كتير قوي من اخواننا هو في الصالون انا شفت في منام مع الزياره ما باولش روح مع السلامه كده علم حاجه ما دخلش نفسي فيه ما لهاش عندي قانون ثابت اقوله يا اخي سبحان الله خلاص. فبقول لك كما علمنا النبي خير ان شاء الله بس ولا مش اكتر من كده. فالنبي قال رقم واحد لما ترى رؤيا في منامك تقصها رقم واحد على ود يعني ايه؟ يعني حد يكون بيحبك. لانه لو ما بيحبكش وعرف ان في خير جاي لك يعني هيدهم لك قبل ما يجي الخير، انت عارف ايه اللي هيدهم لك طبعا. خلاص؟ اه بس ده جاي له كذا يمكن تموت قبل ما يجي لك. فعليه؟ فيبقى واد. ولذلك ابناء سيدنا يعقوب كانوا على علم بتاويل الرؤيا. ولذلك سيدنا يوسف قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك. ما طب ما يقولهمش ليه؟ عشان شرط الواد دي مش موجوده فيهم فيكيدوا لك كيد فما يتقالش. خلاص؟ اتنين واد عالم لازم يكون ايه بقى؟ عالم مش مجرد انه خد شهاده من الاوقاف والاظهر بقى عالم بتاويل الرؤى خلاص. فلابد ان يكون عالما. عالما هذه اذا خالفت هذا ورحت قصتها على جاهل فأساء لك التأويل، النبي راح مديك بقى عقوبة، قال لك الرؤيا على رجل طائر إذا أولت وقعت. هيقول لك بك وهتخرب، هتخرب إن شاء الله. حاضر، جزاء لك عشان تعرف تحسن اختيار اللي انت راح تقوله عشان تتعلم، وده من باب العقوبة الربانية لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بالرؤى، يرى فيؤول ويقص على الصحابة، يسمع من الصحابة، وكان يؤول لهم، وكان مجلسه لتأويل الرؤى بعد الفجر. بعد الفجر الصحابة والله تعالى مجمعين يقولون كنا نصلي الصبح ويؤول لنا النبي ما رأينا. وبعد الفجر ليه؟ زي ما قال أهل العلم إن ذهن المستيقظ بيبقى متذكر لسه حديث عهد بما رأى، وذهن المؤول بيبقى حاضر لسه بيبتدي يومه بقى كده، والذهن صافي واخد بالك، فيقول لك بصدر واحد بصدر واحد. فالنبي كثيرا ما كان يقول للصحابه رايت كذا ويسالوه فما اولت هذا، يقول لهم الصحابه يشوفوا ويقولوا له، والنبي اول عليه وعلى اله الصلاه والسلام. خلاص، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السيف، وهو سيف ذي الفقار هذا، خلاص النبي راى به رؤيا، راى انه السيف اصابه فل، يعني شرخ كاس، وراى نفسه في حصينه، وراى بقرا تذبح، وقال عنها بقر خير ان شاء الله. هو بيقول فأولت ذلك، في الرواية معانا هنا فأولت ذلك اللي أنا شفته ده، ما سوف يصيبكم يوم أحد. الفل اللي في السيف ده، الكس، العرب كانت تصف به القوم، تقول فل القوم أي انهزموا. فالنبي أخبر قبل أحد من خلال الرؤية دي إن في يوم أحد تصيب المسلمين هزيمة. الفل اللي في السيف ده أوله إنه يحصل شرخ في المسلمين وهزيمة في المسلمين في بداية الأمر، وده حصل، ولذلك بيعدوا ده من علامات النبوة بقى، لأن رؤيا الأنبياء حق. خلاص انتهت، حق حق. فهو بيقول إنه أول هذا اللي يصيبهم يوم واحد، وده لفظ بقى البخاري، لو عدت للبخاري اللي بيقول هززته سيفا فانقطع صدره، بيهز السيف كده راح مفلوق. خلاص، فاول ده ما يصيب المؤمنين يوم احد. في روايه البخاري بقى ثم هززته فعاد احسن ما كان، وده اللي حصل للمسلمين، ان اصابهم ضعف وبعدين واضطراب، وبعدين سرعان ما عادوا فايه التأموا، والحمد لله رب العالمين مر الامر بسلام. ولذلك كان تأويله للبقر التي تذبح من سوف يموت من المؤمنين يوم بدر، ولذلك قال بقر ايه؟ بقر خير، بقر خير، من سوف يموت من المؤمنين يوم بدر ويوم احد. وانتم عارفين يوم احد مات من المسلمين 70 ويزيد، 70 قتيل او يزيد. خلاص، فهي دي البقر اللي ايه اللي اولها تذبح. هنا بقى زي ما قلت هذا الحديث له اصل في صحيح البخاري، بتجد ابن حجر لما بيعلق على هذا الحديث بيقول لك انظر ليست هناك قاعدة ثابتة، مش قاعدة ثابتة تؤول بها ما تراه في منامك. فالبقر أولت في الرؤيا بأنها سنين، منها ما هو خصب ومنها ما هو عجاف، السمينة تبقى سنة سنة خير، والعجفاء تبقى سنة جفاف. هنا البقر أولوا بإيه؟ البقر اللي بتذبح أولوا بإيه بقى؟ بمؤمنين هيقتلوا. إذن أنت ما تقدرش تدلها قانون ثابت، قانون ثابت. ولذلك اللي بيقرأ كلام ابن سيرين جيدا مش هلاقيه واضح في كتابه قوانين ثابته، مش واضح قوانين ثابته، بل كان بيؤول على حسب حال الرائي. فقلت لكم لما جاء رجل وقال له رأيت أنني أؤذن أو سمعت آذانا، حاجة حلوة. فقال له اذهب ستحج في عامك هذا. الله كويس. جاء واحد بنفس الرؤية، رأيت أني أؤذن أو سمعت آذانا، قال اذهب فسوف تسرق وتقطع يدك. ملهاش قانون. الناس تعجبت، وخاصة ان هم ترقبوا الرجلين، فحدث لهما ما قال. فلما سئل لماذا خالف في التفسير، قال اما الاول حينما جاءني فرأيت الايمان مرتسما في وجهه. شوف كده تحس انه يعني في نور الايمان. فطبقت عليه قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وأما الثاني فرأيت الشيطان مرتسما في وجهه، شوف ولي نظرة. فطبقت عليه قول الله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. شوف واحد راح فين والتاني راح فين. فاللي فاكر إن هو ياخد بالكتب دي قوانين ثابتة، دي عالم، ده دليل على جهلها، ده دليل على جهلها. ما صعب إنك تجد قوانين ثابتة إلا في أشياء قليلة جدا. ويمكن أنا جمعت هذه الأشياء في تفسير سورة يوسف في أولها، ثوابت حطها النبي في بعض الأمور، وهي أشياء قليلة جدا قليلة جدا. لا تستطيع أن تضع قاعدة عامة للناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول السيف بتاعه ده بقى ذي الفقار ده، اللي هو زي ما قالت رواية ابن عباس تعلقت به رؤية، هذا السيف الفل اللي حصل فيه ده، الهزيمة اللي هتصيب المسلمين يوم أحد، البقر اللي بتذبح دي من قتل من المؤمنين يوم أحد. يقول وأما الحصن الحصينة اللي أنا قاعد فيها فأولتها المدينة، والمدينة كانت حصن فعلا لمين؟ والله للمسلمين، حصن للمسلمين. تحصن به المسلمون يوم تكالب عليه أعداؤهم في غزوة الخندق، وكان الحصن اللي بتنطلق منه يعني أقول سرايا الرجال والجحافل لتفتح البلدان ولتنشر الإسلام. هذا فيما يتعلق بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. وديك حفظت اسم السيف كان اسمه إيه بقى؟ ها؟ وتعلقت به ها؟ رؤية، تعلقت بإيه؟ رؤية. وديك حضرتك عرفت الرؤية. هو ساق رواية، طبعا أنا همر عليها مرورا سريعا علشان بس أديك درجتها. وزي ما قلت أنا مش عارف اللي حقق الكتاب ده أعمل فيه بصراحة، يعني تعبني معاه آخر تعب، مش عارف إيه اللي خلاه يحققه بصراحة، يعني تعبني معاه آخر تعب. يعني ياتي الصفحة يمكن فيها 3-4 أحاديث يمكن يسيبهم أكنه مش شايفهم، ونعلق على حديث تعليق تلاقيه لا يسمن ولا يغني من جوع. طب درجة الحديث إيه ما تعرفش، طب الحديث فين ما تعرفش، شغلانة. ومعظم الروايات اللي ذكرها ابن عساكر أسندها وأحالك، يعني ذكر إسنادها وسبك أنت بقى تعمل إيه؟ ها تدور يا حبيب تدور. فهو ذكر حديثا بيقول قال ابن سيرين، تعرفين ابن سيرين ده محمد بن سيرين، وهو كان من التابعين وتربية أنس بن مالك هو أبوه. ابن سيرين بيقول صنعت سيفي على سيف سمرة، سمرة بن جندب الصحابي الجليل. فهو بيقول أنا عملت سيفي زي سيفه. طب ليه؟ يقول وقال سمرة صنعت سيفي على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنيفا. فابن سيرين عايز يقول انا عملت السيف بتاعي زي سيف سمره. ليه؟ عشان سمره قال ان هو عمل سيفه زي سيف مين؟ زي سيف النبي بالظبط، وكان حنيفا اللي هو السيف. طب يعني ليه كان حنيفا؟ الحنف يمكن دي احنا اللي بيحضروا معنا صوت البقرة يعني كانوا عارفوا الكلام ده. قل ان الحنف هو الميل، ولذلك احنا بنسمى حنفاء لاننا نميل الى لا اله الا الله ونطرحه غيره، ونميل الى الله ونطرح غيره، اليس كذلك؟ ولذلك قال اتبع ملة ابراهيم ايه حنيفا. فابراهيم ما كان يهودي ولا كان نصراني ولا كان مشركا، وانما حلف ايمان عن كل هذا واسلم وجهه لله رب العالمين. فالحلف هو الميل، فهو عايز يقول ان سيف النبي كان حنيفا، يعني كان فيه ايه، وانتم عارفين السيوف كده غالبيه السيوف تتعمل ما تطلعش كده مره واحده، لا لازم يبقى فيها ايه ميل كده. عارفين كده ولا مش عارفين؟ ما انتوا هيجي لكم يوم تحاربوا بيها ان شاء الله فتبقوا عارفين الكلام ده، ففيها ميل. طبعا الشيخ فوزي مش عايز يكمل مع عياله، يقول لك هجيب لكم سيف ان شاء الله. طبعا الحديث هذا حديث غير صحيح، وتتبعت هذا الحديث وجدته موجود في سنن الترمذي في ابواب الجهاد، والحديث حديث ضعيف، حديث لا صح، فانا ذكرته بس كي انبه عليه ان شاء الله تعالى. لكن هو عاد وذكر حديثا اخر برضه بيتعلق بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيذكر روايه عن انس بيقول كانت قبيعه سيف النبي فضه. كانت ايه؟ قبيعه سيف النبي فضة. خلاص، هذا حديث صحيح عشان تبقى عارف، والحديث في سنن ابي داود برضه في كتاب الجهاد، والالباني ذكره في صحيح سنن ابي داود، الحديث صحيح. فالروايه بتقول كانت قبيعه سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة. ايه قبيعه السيف؟ خد بقى حته لغويه، خلاص خدنا حته مناميه، خد بقى حاجة لغوية. ايه القبيعة؟ قبيعة السيف. قبيعة السيف. خد بالك، لا لا لا لا, لا. هيعمل جراب فضة راجل. طيب طب اسمعوني بقى، خلاص اسمعوني بقى، خلاص خلاص انا سمعتكم واللي قلتوه ما ينفعش، خلاص اسمعوني بقى. القبيعة لما بتيجي تمسك السيف، السيف له الحد مش كده؟ وله المقبض، فوق المقبض حتتين برستين طالعين كده، واحده اليمين وواحده اليسار مش كده؟ عشان ايديك ما تسرحش ما تطلعش على السلاح. خلاص، الحتتين البرزتين دول هم دول اسمهم ايه بقى؟ قبيعه السيف. اسمهم ايه؟ مش المقبض بقى، لا، الحتتين اللي في المقبض البرزتين اللي بره دول، دول اسمهم ايه بقى؟ قبيعه السيف. خلاص، فبيصف هو قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت ايه؟ كانت ايه؟ فضة. ولذلك بعض أهل السنة ذكر هذا الحديث في كتاب الزينة، وقال انه يجوز ان تزين السلاح، فسلاح النبي كانت قبيعته ايه؟ فضة. ولذلك عمر فعل هذا، اتخذ سيفا له قبيعة ايه؟ فضة، ولما سئل قال هكذا كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص، طبعا هو ذكر روايات متعددة في هذا. بينتقل بقى بعد هذا إلى، بعد ما أكلمك عن سيف النبي أكلمك بقى عن مركوب النبي. النبي كان بيركب إيه؟ النبي كان عنده الناقة والبغلة والحمار والفرس، كان عنده الركاب دي، ركب الناقة، وكان معروف ان له ناقة تسمى العضباء، العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والعضب، هل تعرف ايه العضب؟ ايه العضب؟ هو او خلاص ايه العضب؟ العضب الشق والقطح. وناقة النبي سميت العضباء عشان كان فيها شق في الاذن بتاعها، شق في الاذن بتاعها، ولذلك كانت معروفه معلمه، ولذلك كان ليها وقعه شهيره جدا يمكن ذكرتها من اكثر من 10 سنين، وانا بتكلم عن النذر، وقلت ان العضاء تركها النبي في صرح المدينة، وكان حارس الصرح رجل من بني غفار قبيلة ابي ذر الغفاري، وجي جماعة دعوا الاسلام، وبعدين قال النبي سننظر، وخرجوا راحوا هاجمين على الصرح، وراحوا مسادين الابل اللي فيه خلاص، وخدوا الرجل معاهم اصابوه الغفاري هذا وقيدوه. فالرجل تركينه هو مقيد، وبعدين يجلسون في سمر لهم، فاستطاع ان يحل قيده فكه، فعايز يهرب، فكان كلما دنا من ناقه رغت، تعرفين صوت الناقه يسمى ايه؟ رغاء. فرغت تعمل ايه؟ تعمل صوت فهتفضحه. فيقول فدنوت من العضاء وكانت ناقة مذللة. عشرة النبي كانت مؤدبة ما تعملش صوت. شوف حتى البهايم لما عشرة النبي أخلاقها اتغيرت. اه والله، واحنا عندنا بهايم دلوقتي واخد بالك انت منتسبين للنبي واخلاقهم زي الطيق، فسبحان الله. فيقول فدنوت من العضاء وكانت ناقه مذلله فلم تره فركبتها، فشعر القوم بي خلاص، فخرجوا في اثري فلم يدركوني وكانت لا تسبق. مش ناقه سبق. شو بقى بيقول ايه؟ فنظرت إن تحقق لي الفراض بها لأذبحنها. نذره أوصل بيها نذر الأعز وأذبحها وأوزع لحمها للفقراء بقى. فلما دخل بها المدينة، شوف بقى، عشان هي معلمة وليها شق في الأذن المعروف، وكانوا الصحابة، فقالوا العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يأخذوها، فقال لا، قد نظرت أن أنحرها. خلاص أنا أنحرها، أنا ظلم. فلما علم النبي بهذا أرسل إليه وقال بئس ما جازيتها. هو ده جزاها يعني، وصليتك تقول لها أذبحها. والله يا والله عليه الصلاة والسلام، يا والله قال بئس ما جازيتها. ثم عقب قائلا لا نذر فيما لا يملك، وهي بتاعتك عشان تقول طب روح ابيع اللي عندك، جاي تذبح واخد بالك؟ هذبح خروف جره ده يا راجل، طب فجر من جيبك يعني، راح تذبح من جيب غيرك، سبحان الله. فوزي ممكن يعملها، واخد بالك يعني. فشوف القاعده، لا نظرة فيما لا مش عايز اجيبك كده. لا نظرة فيما ايه؟ فيما لا يملك، سبحان الله، فيما لا يملك. فكان له الناقه العضاء دي، وكانت معروفه، وكانت لا تسبق، كانت لا تسبق، وكان مسميها اهو، وبرضه التسميه تتعلق بايه؟ ها، بحالها. عضاء كانت مشقوقه الاذن، ولذلك ليها وقع في حديث في صحيح البخاري انها كانت لا تسبق، ما فيش ناقه تسبقها ابدا. فجاء يوم وجاء أعرابي وقال يا رسول الله أتسابقني؟ شن السبق؟ ده عمل مشروع. فقال النبي نعم، فسابق النبي فسبقه، فحزن الصحابة ورآهم النبي يتكلمون، العضاء ناقة النبي تسبق. شوف لا اله الا الله، التعليم الرباني العملي، هذا حدث عشان ربنا يعلمنا شيء والنبي قاله لنا. فقال ايها الناس اعلموا انه ما من شيء ارتفع في الدنيا الا وضعه الله. الكمال والدواب والثبات لله وحده. اوعى تحط في دماغك عايز تقعد غني على طول، مش عارف ايه على طول، على طول، ويحصل لك خلل كده، روح بعلن الحرب على الله. على طول، مين اللي قال لك ان انت على طول؟ ولذلك لما سئل ابن عباس عن قول الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فسئل ايش كل يوم هو في شأن، قال يرفع أقواما ويضع آخرين ويغني أقواما ويفقر آخرين. هي الدنيا اوعى تطلب منها الثبات على حال. من غباء المسلمين ده ان المسلم عايز حاله يبقى غني يقعد غني، بصحة يقعد بصحة، مش عارف ايه وزيك يعي يا شاب، انا عارف ايه اللي جرالي ده وانت عايز صحة على طول، مش خلاص افطار شوية يقول لك ايه يا عم يا اخي، احنا حتى في الخيبة والله حتى في الخيبة بيشجعوا اللي بيشجعوا كوره وبتاع العديد باعوا وهاعوا ولعروا ليل ونهار دول، خد بالك حتى اللي بيشجعهم حتى عايزين الفريق بتاعهم يبقى، ولذلك يقعدوا يشجعوه ويهللوه ويزغرطوا له ويطبلوا له، اول ما يتغلب يروح ضاربينه بالقطب اللي بيرضي يا ولاد الكلب يا كوتش، وانت عايز تغلبه على طول حتى في الخيبه، حتى في الخيبه مش مش مش, مش عارفين نمشي بالقانون اللي هو علمه لنا الاسلام، ان مفيش شيء بيكمل الا وينقص، مفيش شيء بيرتفع الا ويوضع، كده هو ده قانون الدنيا. حتى في الماديات القمر يبقى قمر وبدر، اول ما يبقى بدر ويكمل لازم يعتريه النقص، يرجع في مستوى النقص لازم يرجع يبقى هلال. في البني ادم نفسه خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، فبتتخلق ضعيف بعد كده تقوى وتبلغ الاشد، وزي ما قلنا الاشد هو مرحلة الثبات، الثبات وتمام البنيان والعقل، ولذلك قلت لك قبل موضوع الاشد ده، ولذلك دوارث القرآن بلغ اشد، قبل موضوع الاشد ده تبص تلاقي نفسك ابنك مثلا عندك في البيت ها الجزمة اللي بتلبسها له السنة دي هتنفعه السنة الجاية؟ والله أبدا، أنا بقول أهو الهدوم أبدا، ليه؟ لأنه عمال بينمو. تعال أنت بقى أول ما توصل لسن 40 سنة اللي هو ده بلوغ الأشد بقى حلو، ها الجزمة اللي بتلبسها السنة دي هي اللي بتلبسها السنة الجاية؟ والعشر سنين كمان والعشرين سنة كمان، ثبت الكمال بقى، نفس القميص نفس البنطلون، وزي تقول انا ما جبتش نفس جزمه بقالي 3 سنين، الله هي رجلك ما بتكبرش؟ لا. لا خلاص حتى انك ثابت كده قانون رباني بقى، ثم جعل من بعد قوه ضعف، تبتدي تنزل بقى حبيبي، تبتدي تنزل بقى حبيبي، البراطين لازم تتضيق بقت بتلق عليك، والجسم بقى نحيف ورجعت تبقى ضعيف عقلا وجسما، ده قانون ربنا بيعلمه لك، انك ما تطلبش الدوام والثبات ابدا، الدوام والثبات ابدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الناقه اللي هي تسمى العضباء، وزي كانت بتسمى القصوى برضه، خلاص ليه؟ ما كانت تسبق، ما كانت تسبق، كان له البغله، والبغلة ده شيء مشترك ما بين الخيول والحمير يعني، خلاص وكان اهداها له المقوقس، وكان بيسميها دلدل، واحنا اتكلمنا عنها لو تفتكر في تاريخ ابن عساكر برضه، في تاريخ ابن عساكر برضه، وكان له حماره واخد بالك، كان مسميه عفور، وكان له قصة من عائشة كانت تقول لي كان عندنا في البيت وحش الحمر ما كانتش مستأنسة قوي، والعرب ما كانتش متعودة عليها، مش والحمر بتبقى كمان يعني فيها بعض النفور عن الإبل وعن الخيل، فأم المنعش كانت تتكلم عنه تقول كان عندنا في البيت وحش هو الحمار ده، فإذا يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظل يذهب ويجيء، شغل يلعب عمال يجري كده ويخبط كده ويجي كده ويروح كده، حمار. شو بتقول ايه؟ لا اله الا الله. اه والله حمار. عجبتكم قوي. فشوف هي بتقول ايه رضي الله عنها، تقول فاذا جاء رسول الله، النبي دخل البيت، ربض ولم يترمرم، ربض يعني قعد ومتسمع لهش حس، عارف ان النبي جه فبيوفر له الراحه. الحمار، الحمار عارف ان النبي جه بيوفر له الراحه. ولذلك قلت لك في بني ادمين يعني ما يستحقوش بحمير حد، فسبحان الله العظيم. فالنبي كان له الحمار وله الفرس، وبيركب فرس وركب فرس، وله وقعة شهيرة جدا مع الفرس، انه وقع من عليه مرة، وهذا حديث صحيح، الفرس رأى نارا ففزع، ولذلك الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وقع من فوق دبته، في غير الصحيح شرحها انه كان الفرس وراء نارا فأصيب بحالة هياج، فشجت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفكت قدمه، هذا حديث صحيح، شجت فخذه وفكت قدمه، يعني حصل له اصابتين بنسميهم شج اللي هو الجرح، جرح وفكت قدمه اللي انت بتسميه الملخ، فحصل له ان جرح واتملخ، ولذلك ما كان يستطيع ان يصلي واقفا، وده اللي خلاه يصلي قاعدا، وله حديث في هذا انه جكث في البيت يصلي قاعدا، فذهب ابو بكر في جمع من الصحابه يعودونه، فلما حضرت الصلاه اصطفوا خلفه وكان قاعدا، فالتفت اليهم واشار اليهم ان اقعدوا، وبعد الصلاه قال لا تفعلوا بي فعل الاعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى واقفا فصلوا وقوفا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا حديث في الصحيح، طبعا له فقه، وانا اتكلمت الفقه برضه هنا وزمان، مش في حاجه ان انا اقوله، وحتى لو ما اتكلمتش مش هقول الفقه، فقه هذا الحديث لانه مش موضوعي، ولكن بستدل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الفرس عليه الصلاه والسلام. اذا هو كان بيحترف هذه الاشياء، ودليل ان كان بيحتاج اليها في السفر والحرب والتنقل والترحال وما الى هذا، وهذا مما ينبغي ان نتعلمه ان شاء الله تعالى. طبعا ذاكر بقى روايات كثيره جدا ومتعدده كلها بتدور في فلك هذا الموضوع. بينتقل بعد هذا الى الحديث بقى عن مطعومه، عرفنا سلاحه وعرفنا مركوبه، فهيتكلم عن مطعوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي بياكل ايه. طبعا هو عايد روايات يمكن احنا قلناها في زهد النبي وتقشفه، فاكرين الكلام ده؟ جاب روايات كتير جدا عيدها، لكن ما استجد بقى اللي انا شايفه جديد، هو اللي هقوله لك، هو اللي هقوله لك. فبيذكر هذه الرواية من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، بيقول عبد الله بن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ام هانئ بنت ابي طالب وكان جائعا، فقال هل عندكم طعام اكله؟ فقالت إن عندي لكسرا يابسا. كسرا يابسا يعني ايه؟ لؤم، عيش مكسر، حاضر، لؤم زي ما تسميها، خلاص؟ لكسرا ايه؟ يابسا. شو بتقول له ايه؟ وإني لأستحي أن أقربها إليك. شوف سبحان الله. فقال هلميها، هلميها يعني ايه؟ هاتيها، هاتيها، هلم الي يعني تعال الي هاتهم. فكسرها في ماء وجاءته بملح، بملح، حط الكسر دي في ميه يبس، حط عليها شويه ملح، وبعدين بيسالها ما من ادام، وهقول لك يعني ايه ادام، ما عندكوش ادام؟ فقالت ما عندي يا رسول الله من شيء الا الخل، عارفين خل؟ خل. فقال هلميه، فلما جاءت به صبه على طعامه فأكل منه، ثم حمد الله عز وجل، ثم قال نعم الإدام الخل. خد بالك من العبارة اللي جاية دي، يا أم هانئ لا يفقر بيت فيه خل. أنا بعتبر الرواية دي، أنا كنت بتمنى أخطب لكم فيها خطبة الجمعة على فكرة، أولا أنا أحتاج فيها لكلام كتير، أولا هي صحيحة ولا غير صحيحة، ولو صحيحة اللي هي فين؟ خلاص؟ أدي واحد. هنتكلم بقى عن النبي شوية وشوف وتقارن بينه وبين الشفاطين والسفاحين وبتوع المأدوبة واخد بالك انت، وقد ايه كان نشوف بيرضى بايه، لا اله الا الله. شوف الوجبة اللي قاعد ياكلها سبحان الله. وبعدين نفهم ايه معنى كلمة إدام، وبعدين ايه التعبير ده، لا يفقر بيت فيه خل، يعني ايه؟ يعني صحيح رواية جميلة اوي، وعايزة قعدة طويلة اوي. عايز تقعدوا معنا؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء